عليك يا برافو شكرا عليك سيد الله الله الله الله الله الله انت ملوح وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم الله وترى الجبال تحسبها الموضوع. الله يسعدنا. صلى على صنع الله

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون

أيها السادة، نشكر باسمكم جميعا للسيد المستشار أحمد بيك دياب مدير عام النيابات الإدارية بشرق دلتا، وكذلك للأستاذ الكريم عمرو التونسي سائلين الله له التوفيق، وكذلك لأحمد بيك وعبد الله بيك اللحوين. نشكر أيضا إلى جميع السادة القراء الذين شرفوا أثناء التلاوة شيخ صلاح الدين محمود المسلمي المبتهل الإذاعي.